الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيصر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع بلبيس أن يقدم لكم هذه المادة. مسألة إن الواحد يدخل يلاقي واحد يصلي وينوي معاه جماعة دي، أيوة، ليس لها أصل. فإذا كان إذا كنت تصلي سنة مثلا قبلية بالنسبة لك أنت، وجاء واحد وأراد أن يأتم بك، فتشير إليه أنه ينتظر حتى تنتهي أنت من النافلة، ثم تقيم الصلاة وتصليان جماعة. والرجل الذي جاء متأخرا بعد ما انتهت الصلاة، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لمن انتهوا من الصلاة: أيكم يتصدق على صاحبه؟ أيكم يتصدق على صاحبه؟ يعني يقيمون ايه، جماعة جديدة يتصدق على صاحبه. فأنت بدل ما تسبق مع خلف واحد انتهى من الصلاة، تقول لمن انتهوا من الصلاة، بدل ما تشبك ولا واحد مسبوق، تقول لواحد ممن سلموا مع الإمام: تصدق عليه، تعال صلي معي كما هي السنة. عليكم السلام. تجد ايه سورة ايه المجادلة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرس التفسير بالنسبة ل الفرقة الثالثة هو عبارة عن سورة لقمان، وقد انتهينا منها، ثم جزء قد سمع كاملا. فنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى في سورة المجادلة. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآية. وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا، فقال: وقال الأعمش عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة، فذكره. أخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجه عن الأعمش به. وفي رواية لابن أبي حاتم عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام قوله بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. تسمعها وهي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم، ويخفى عليها بعض الكلمات ما تسمعها عائشة، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليه. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال: وزوجها أوس بن الصامت. وقال ابن لهيعة بسنده عن عروة